هذه حدود الله التي رقمت من القلم الأعلى في الزبر والألواح. تمسكوا بأوامر الله وأحكامه، ولا تكونوا من الذين أخذوا أصول أنفسهم ونبذوا أصول الله وراءهم بما اتبعوا الظنون والأوهام. كفوا أنفسكم عن الأكل والشرب من الطلوع إلى الأفول. إياكم أن يمنعكم الهوى عن هذا الفضل الذي قدر في الكتاب.